فأداهم اجتهادهم إلى أنه أمر مندوب أو مستحب أو سنة فقط. ولا شك أن الواجب هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتساهل في شيء منها، نقول هذا سنة نتركه. ينبغي للإنسان إذا سأل أنه سنة أن يحرص عليه لعدة أمور. أولا أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن السنن تجبر ما كان في الفرائض من نقص. والأمر الثالث أن الإنسان يثاب ثوابا زائدا إذا حرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذه السنة، إذا قلنا إنه سنة ينبغي أن يزداد حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب عليه، وأن يبقى مع المسلمين. ليست المسألة مسألة من ينتهي أولا، ليست مسألة سباق. بعض الناس يقول أنا آتي آخر وقت عرفة وأقف بعرفة 5 دقائق وأخرج وآتي المزدلفة وأقف فيها قليلا ثم أطوف وأسعى وأخرج وأوكل على الرمي يا أخي هذا لعب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على وقته صلى الله عليه وسلم، وما كان ليقضي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام 5 أيام 6 أيام ليضيع وقتا، إنما ليؤدي منسكا صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم وخصوصا من تكبد المشاق ووصل إلى هذه الأماكن ودفع من ماله الكثير حتى تكتحل عيناه برؤية بيت الله الحرام وبالمشاعر المقدسة، ليس له أن يضيع وقته وأن يقول يكفيني يوم وكفى ولا يومين ولا 3. أنت دفعت من مالك الكثير لتشهد مناسك الناس، مناسك الحج، فما بالك يستخفك الشيطان لما تكون في المناسك؟ هل يجوز أن أرمي قبل الزوال وأخرج؟ كم بين الزوال وبعد الزوال، قبل الزوال وبعد الزوال؟ أنت صبرت وحججت ثم تقول هناك فتوى من يقول يرمي قبل الزوال، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال. هناك فتوى وهناك فتوى، حتى قال العلماء من تتبع الرخص فقد تزندق. الرخص هي تسهيلات الفقهاء، هذا المقصود بها. يتتبع فلان عنده، فلان يقول يجوز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس، نأخذ بقوله. فلان يقول نقف بمزدلفة ولو لحظة بمقدار حط الرحل، نأخذ بقوله. فلان يقول يجوز الرمي بعد منتصف الليل، نأخذ بقوله. يجوز الطواف بعد منتصف الليل، نأخذ بقوله. تتبعنا رخص العلماء، كل عالم له تسهيل، أخذنا بتسهيلاته في بعض المشاعر فجمعناها فخرجت صورة مركبة لا يقول بمجموعها أحد من العلماء. إذن أيها الأحبة، أردت أن أنبه على أهمية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، وقد نقلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما شاهدوها وكما رأوها، حتى كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى وهو في عرفة وهو في طريقه إلى عرفة وهو في طريقه إلى مزدلفة، وهو في مزدلفة وهو طريق في طريقه إلى منى، نقلوا نقلا دقيقا حيا كما تنقله على بكاميرا. وهذا من صدقهم رضوان الله تعالى عليهم، حتى لا يضيع شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس اتجه الحجاج إلى عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى بعد أن طلعت الشمس في اليوم التاسع، ملبيا ومهللا ومكبرا، وأمر بقبة من شعر أن تنصب مثل الخيمة الصغيرة أن تنصب له، فنصبت له بنمرة، نصبت له بنمرة، ونمرة ليست من عرفة نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما زالت الشمس توجه صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، إلى بطن عرنة، فخطب الناس خطبة ذكرهم فيها بما هم قادمون عليه وبحرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، خطبة موجزة بليغة. ثم أذن المؤذن فأقام الصلاة، فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى بهم العصر ركعتين، جمع تقديم، جمعا وقصرا. ثم بعد ذلك اتجه دخل إلى عرفة صلى الله عليه وسلم، دخل إلى عرفة واستقبل القبلة، وقف عند الصخرات ولم يصعد الجبل صلى الله عليه وسلم، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. انظر إلى سعة الإسلام وإلى يسره. لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لاجتمع الناس كلهم عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وكذلك قال هذا في المزدلفة، وقاله في منى، قد نحرتها هنا ومنى كلها وفي جاج مكة منحر. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة في أول النهار، وهذه ليست من عرفات، وخطب بعرنة ووقف بعرفة، وقف بعرفة صلى الله عليه وسلم. وعرفة لها حدود، ووضعت لها لوحات أن هذه بداية عرفة وهذه نهاية عرفة من جميع الجهات، يعني ما على الحاج إلا أن ينظر، وبجميع اللغات كتبت. فيقف الحاج بعرفة، وهو يوم عظيم، يوم مبارك، يوم عرفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا في يوم عرفة، ولم يصم، حتى لأنه يستغرق وقته في ذكر الله عز وجل. وقف على راحلته صلى الله عليه وسلم وقال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما في يوم أكثر أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل للوقوف في ذلك اليوم، هنيئا له، ثم هنيئا له أن يقف ذلك الموقف وأن يكثر فيه من الدعاء. وما رؤي الشيطان في يوم أحقر منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، ينظر إلى رحمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل لملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء، ماذا أرادوا، ماذا أرادوا، جاءوا من جميع أقطار الدنيا، ماذا أرادوا؟ أرادوا رحمة الله ومغفرته وثوابه وأجره وما أعد للطائعين سبحانه. يباهي ربنا تبارك وتعالى الملائكة بعباده حجاج بيت الله الحرام، يباهي بهم الملائكة، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يباهي الله عز وجل الملائكة بحجاج بيته. انظروا إلى عبادي ماذا أرادوا، من يقول هذا؟ يقوله رب السماوات والأرض الذي يعلم السر وأخفى، الذي لا تخفى عليه خافية. فعلى الإنسان أن يري الله من نفسه خيرا في ذلك اليوم، أن يكثر من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أحب الكلام إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من هذه الكلمة في ذلك اليوم، ولا ينشغل بشيء إلا بحاجته الضرورية، فكلها ساعات معدودات. ويخرج أناس من ذلك الموقف كيوم ولدتهم أمهاتهم، يخرج أناس ليس عليهم ذنوب من ذلك الموقف، قد غسل الله خطيئاتهم ومحى ذنوبهم واصطفاهم سبحانه. فعلى الحاج أن يعرض عن كل ما لا حاجة إليه، وأن يقبل على الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليه وسلم وقف من الزوال إلى أن غربت الشمس. من يستطيع هذا؟ يدعو من الزوال إلى أن تغرب الشمس، وهو يذكر الله ويدعوه وينصح للناس. ولا مانع أن يقبل الإنسان على ربه، وأن ينفع إخوانه بما استطاع بإعانتهم. تسمعوا في هذا اليوم العظيم المبارك المسلمون على اختلاف ألوانهم وألسنتهم، كلهم يجأر إلى الله، كلهم يدعو ربه تبارك وتعالى. الناس سواسية في هذا اليوم، لا فرق بين الغني والفقير، ولا بين العربي والعجمي، كلهم سواسية بلباس واحد، يدعون ربا واحدا، كلهم خاشع خاضع لله رب العالمين، الرئيس والمرؤوس، الأمير والمأمور، الملك والرعية، كلهم يدعون الله عز وجل، كلهم يطرق باب الله ويسأل الله عز وجل. فإنه يوم عظيم مبارك، وعلى الحاج أن يبقى بعرفة. وعرفة هذه الواجب فيها هو أن يكون الإنسان في عرفة ولو لحظة، الركن هو أن يكون الإنسان بعرفة ولو لحظة يسيرة، لو إنسان ما جاء إلا قبل الفجر بعشر دقائق وقف بعرفة وخرج تم حجه، لكن السنة أن يبقى بها من الزوال إلى غروب الشمس، وأن يكثر من الذكر ومن الدعاء، وأن يتقرب إلى الله بما استطاع، وأن يعرض عما لا نفع له فيه ولا فائدة له فيه. ثم إذا غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص، قرص الشمس، اتجه الحجاج إلى مزدلفة ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يأتوا إلى المزدلفة، فإذا جاءوا إلى المزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء، بأذان وإقامتين، وينبغي للحاج أن يرتاح في تلك الليلة، يعني ليس هناك تعبد زائد عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفات، فلما جاء صلى المغرب والعشاء ثم نام إلى الفجر صلى الله عليه وسلم، فإذا يبيت بمزدلفة إلى الفجر. هذا أصح أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها إلى الفجر، وهو الذي قال لي تأخذوا عني مناسككم، لكنه أذن للضعفة أن يخرجوا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، أن يخرجوا من مزدلفة. فإذا صلى الفجر في مزدلفة بعد الصلاة يذكر الله عز وجل ويدعوه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويذكر الله حتى يسفر جدا، ثم يخرج قبل أن تطلع الشمس، ثم يأتي إلى منى، فليكن أول ما يفعله بمنى هو رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات متتاليات، يكبر مع كل حصى، فإذا رمى جمرة العقبة فقد حصل له التحلل الأول، رمى جمرة العقبة وحلق. وبعض العلماء يقول بمجرد الجمرة، رمي الجمرة يحصل التحلل، فإذا رمى الجمرة وحلق فقد حصل له التحلل الأول الذي يجيز له ما كان ممنوعا منه قبل ذلك، ما عدا النساء، جماع النساء. فيذهب من يومه إن استطاع ويطوف طواف الإفاضة، وبعد طواف الإفاضة إن كان متمتعا فعليه سعي ثاني، هذا السعي لحجه والسعي السابق لعمرته، ثم بعد ذلك وغير المتمتع إن كان سعى بعد طواف القدوم ليس عليه سعي، وإن لم يسع عليه سعي، ثم يرجع إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إذا تأخر، وإذا تعجل يوم الثاني عشر، ويرمي في كل يوم الجمرات بعد الزوال، بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر، يرمي الجمرات، يبدأ بالصغرى يرميها سبع حصيات، ثم يتقدم قليلا ويستقبل القبلة ويدعو الله طويلا، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ويتقدم قليلا ويدعو الله طويلا، ثم يرمي الجمرة الكبرى ولا يقف عندها، هكذا في أيام التشريق كل يوم، في كل يوم يرمي بعد الزوال ولا يرمي قبله. احذروا من الرمي قبل الزوال، واحذروا أشد من الرمي بعد منتصف الليل في الجمرات أيام التشريق، فإنه لم يقل أحد من العلماء إنه يرمي بعد الساعة الثانية عشر. بعض الناس يقول اليوم الثاني بدأ اعتبارا بالزوال، وهذا لم يقل به أحد من العلماء، إنما يقول به الجهل فقط، يقول لك يرمي بعد الزوال لأن اليوم الثاني بعد الساعة الثانية عشر، لأنه في التوقيت الزوال بدأ اليوم الثاني، وهذا خطأ. نحن على هذا التوقيت الذي يبدأ بصلاة المغرب، يبدأ اليوم ليلة اليوم الثاني. إذن هذه الليالي كلها تتبع اليوم الذي بعدها، إلا يوم عرفة تتبع اليوم الذي قبلها، الأيام تتبع اليوم الذي قبلها، إلا في يوم عرفة الليلة تتبع اليوم الذي قبلها، يوم عرفة ومعك إلى الفجر من يوم النحر. إذن إذا فعل ذلك وانتهى، سواء تعجل في يوم الثاني عشر أو تأخر الثالث عشر، من أراد أن يخرج من مكة فعليه طواف الوداع، وهذا طواف الوداع واجب من الواجبات، لا يجوز الإنسان أن يتركه، إلا أنه خفف على المرأة الحائض، مرأة جاءها الحيض ليس عليها طواف وداع، وكذلك النفساء، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخونا يسأل يقول: هل يجوز رمي جمرة العقبة يوم العيد قبل طلوع الشمس؟ أقول رمي جمرة العقبة هذه فيها خلاف بين العلماء، ولا خلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى يوم العيد، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم. فلا خلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى، لكن اختلفوا في جواز ذلك قبل بعد منتصف الليل بعد الفجر. فمن العلماء من قال يجوز بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز للضعف أن يخرج من مزدلفة دل ذلك على أنه يجوز لهم أن يرموا قبل بعد منتصف الليل، وإلا ما لم يكن هناك فائدة لخروجهم من مزدلفة ويبقون في منى حتى الضحى. وبعضهم يقول يجوز بعد الفجر، ولكن الاحتياط هو أن لا يرمي الإنسان إلا بعد الضحى، له أن يرمي بعد الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر، له ذلك. نعم. يسأل عن قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. معنى قوله حتى يبلغ الهدي محلة، لأن يعني مكانه وهو مكة، وهذا في الإحصار، يعني هذا الإحصار يعني في الإحصار لا يحلق حتى يذبح المحصر، المحصر عليه هدي من أجل إحصاره، فهو لا يذبح حتى يبلغ الهدي محله يعني مكة. نعم. الأخ يذكر بأن البعض يفهم منه أنه لا يحلق رأسه حتى يذبح الهدي يوم العيد. لا، ليس هذا الهدي، لا علاقة له، هدي المتمتع والقارن لا علاقة له بالتحلل. نعم، يعني يرتب أعمال يوم النحر: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، ولهذا قال العلماء رنحط، يعني رمي ونحر وحلق وطواف، هكذا ترتب، هكذا ترتب. لكن النحر غير داخل في الإحلال، لو إنسان رمى وحلق حصل له التحلل الأول، لو رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي حصل له التحلل الكامل، وإن لم يذبح الهدي إلا في اليوم الثالث. أخ يسأل يقول: هل يجوز له أن يعتمر قبل الحج عن والده أو والدته؟ هذه المسألة طال وكثر فيها السؤال، وأنا ما أدري ما الذي فتح أعين الناس على كثرة الاعتمار. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمرة واحدة، ولم يأتي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من عمرة في حجه، إلا عائشة فقط رضي الله تعالى عنها لما جاءت بعمرة أخرى، والسبب في ذلك أنها أحرمت متمتع، يعني أحرمت بعمرة متمتع بها إلى الحج، فلما جاءها الحيض وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، أن تدخل عمرتها في حجها وتكون قارنة، فقالت: يرجعن صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج. ولما أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يحرمها، أن يحرم لها من التنعيم، أو أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم، وعبد الرحمن معها لم يحرم فقط. وعندنا القاعدة: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا واستمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء دل على أن ما استمر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة المؤكدة، فإذا أجازه لبعض الناس دل ذلك على الجواز، لكنه لم يدل على أن هذا هو السنة، هذه السنة المؤكدة، جائز لكن الأفضل هو أن لا يفعل، جائز لكن الأفضل أن لا يفعل. الأخ يسأل يقول: برنامجهم في البعثة أن يتجهوا يوم التروية إلى عرفات. نقول هذا يعني على المطوفين وغيره من يتقوا الله عز وجل، وأن يحرص على أن يؤدي حجاجهم النسك في يسر وسهولة. لكن نحن نقول لكل من يسألنا هذا السؤال نقول لا شيء عليك أنت إذا تمكنت، إذا كنت لا تخشى ضياعا، يعني تعرف مكانهم في عرفة وتستطيع أن تصل إليه فابق في منى. إذا لم يكن معك يعني نساء أو ناس كبار في السن تخشى إن بقيت في منى أن يلحقهم ضرر أو أن يتعبوا، لا اذهب مع البعثة ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. نعم. كذلك يسأل عن أن برنامجهم أيضا بعد مزدلفة أن يتجهوا إلى الطواف إلى مكة يوم النحر، يتجهوا بعد مزدلفة يتجهوا تماما إلى مكة لأداء الطواف قبل الرمي، فما حكم ذلك؟ نعم يجوز، لكنه الأفضل أن يرموا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحلقوا ثم، لكن يحصل لهم إذا طافوا، لكن لا يحصل لهم التحلل الكامل حتى يتم الثلاثة، يرموا ويحلقوا. نعم. الأخ يسأل يقول الحاج إذا أراد أن يضحي فهل يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره؟ الحاج أو غيره من أراد أن يضحي يمسك عن شعره وأظفاره، هذا الأصل. لكن الحاج ما يفعله الحاج سواء كان معتمرا يعني بعمرة متمتع بها إلى الحج فإنه يقصر، أو كان حاجا يحلق يوم النحر هذا ما يفعله نسك، قال العلماء ما يفعله الحاج يعتبر نسكا ولا يؤثر على الأضحية. يجوز لبس الإحرام، لباس الإحرام، أن يلبس الإحرام قبل الميقات، ولكن الأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات. يعني أنت في المدينة هنا في الفندق اغتسلت وتطيبت ولبست الإحرام، لكن لا تقول لبيك حجا أو لبيك عمرا حتى تصل إلى الميقات. إذا وصلت إلى الميقات قل لبيك حجا أو لبيك عمرا، يعني تؤخر النية، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نويت الدخول في النسك ليس لك أن تتراجع، ليس لك أن تقول بطلت في الحج. لكن لو لبست ثياب الإحرام من الفندق ثم بعد ذلك بدا لك أنك ما تسافر اليوم، تسافر بعد 4 أيام، قلت هذه الثياب التي لبستها أفسخها وألبس ثيابي العادية المخيط وأضع على رأسي شماغ أو طاقية أو، لا مانع، لأنك لم تدخل في الإحرام. يعني أنت اغتسلت فقط وتطيبت، هذا لا يعتبر إحراما، يعتبر هذا تهيئة للإحرام. الإحرام هو لما تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، هنا دخلت في أخ يقول أنه أراد أن يدفع قيمة هدي وقيمة أيضا هدي آخر صدقة عن ابنه لأنه نجا من حادث وسلم. الهدي كما هو معلوم منه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع. الواجب هذا على القارن أو المتمتع، هذا الذي يجب عليه الهدي. ولو أن الإنسان ذبح 100 هدي لا شيء عليه، لكن يعني إذا كان الإنسان نذر نذرا هذا يوفي بوفاء بالنذر، سواء ذبحه في مكة، إذا نذره في مكة يذبحه في مكة، إذا نذره في أي مكان يذبحه في أي مكان، يعني النذر غير الهدي. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ليس كبشا واحدا. بعض الناس لما تقول له عليك هدي يقول أنا أريد أن أكون مفرد عشان ما يلزمني الهدي، لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل، نحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ووكل علي فيما بقي. فالإنسان له أن يهدي حتى لو أنت مفرد وقلت أنا أريد هدي لك ذلك، فالصدقة أمرها واسع. يا شيخ هذه دعاوى كل واحد يقولها، لو كل الناس حسبوا هذا الحساب ما حج أحد. ها أنا أعرف كثير من الناس يخرج من منى بعد أن تطلع الشمس ويصل عرفة بأمان الله، يعني الحج ليس مسألة يعني هكذا الناس تطرق طرق ميسرة وأمور ميسرة بحمد الله. نعم في زحام وهذا طبيعي في الحج، لكن قبل هذا الوقت الذي تتيسر في هذه الطرق الكثيرة إلى عرفة كان الناس يصلون بيسر وسهولة، فما بالك الآن بهذا الطريق. مثل الآن رمي الجمرات كم دور الآن؟ خمسة أدوار. خمسة أكيد. طيب مع السطح خمسة، يعني خمسة ويقول لك أنا ما أستطيع أرمي قبل الزوال من أجل الزحام. الآن ليس هناك زحام أصلا في رمي الجمرات، هذا تسهيل، تيسير من الله عز وجل. هذا في بعض المذاهب يقول هذا، يقول ولو لحظة، لكن الواحد لا يبحث عن كل يسر المذاهب، بقدر ما يستطيع يفعل. ولهذا يعني على من تولى الحجاج عليه مسؤولية في مثل هذا، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل يقول بالنسبة لعمرة المتمتع بعد أن يوديها ويكملها، هل يتحلل أم يظل على إحرامه إلى أن يبدأ الحج؟ لا، المتمتع إذا أتى بالعمرة وطاف وسعى، إذا سعى تحلل من عمرته، يجب أن يتحلل من عمرته ويرجع كما كان. قال من أين يحج يوم الحج؟ يوم يحرم من مكة، يحرم الحج من مكة من مكانه الذي هو فيه من فندقه. نعم. مثلا نعم. الأخ يسأل يقول أيضا برنامجهم في البعثة أنهم أيام التشريق يسكنون في مكة، فيذهبون بعد الظهر فيرمون الجمرة كل يوم، ثم يبقون في ميناء إلى بعد منتصف الليل 12:30، ثم يرجعون إلى سكنهم في مكة، هل هذا جائز؟ نعم، من بقي المبيت في ميناء، في ميناء المبيت في ميناء يكون أكثر الليل، بعد 12:30 بعد واحدة كذا يرجع. نعم. يسأل يقول والدته تريد أن تحج عن أخيها اللي استشهد أو أبوها الذي استشهد، فقال لها بعضهم أن الشهيد لا يحتاج إلى الحج لأنه في الجنة، هل هذا صحيح؟ لا، تحج عنه، الجنة لا يعلمها إلا الله عز وجل، الجنة لا يعلم، حتى ولو قتل في الجهاد إذا أراد أن يحج عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه كان غزو، ولما سألته المرأة تحج عن أبيها ما قال هل أبوك حضر معركة، أو وما سأل الناس الذين سألوه هل قتلوا شهداء أو لا، يحج عنه. نعم، هذه إجابة غير صحيحة. يقول أن يؤدي عمرة عن والدته المتوفاة. قلنا يجوز، لكن لا تكرروا العمرة، لا تكرر العمرة، ادعو لمن أحببت له الخير وأنت محرم، ادعو له عند بيت الله الحرام، ادعو له في عرفات، ادعو له في المزدلفة بعد رمي الجمار، ادعو أكثر من الدعاء لمن تريد له الخير لنفسك ولغيرك. نعم. الأخ يذكر بأنه سيحج عن والده، فيسأل ما هي طبيعة أو صفة النية عند الدخول في النسك، ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم حجا عن فلان، عن والدي، عن والدتي، عن كذا، من أراد أن يحج عنه. نعم. وبقية الأنساك يكثر له من الدعاء فيها فقط. الأخ يسأل عن مظلة تأتي مثبتة على الرأس صغيرة ظهرت قريبا، هل تجوز مثل هذه المظلة أم لا؟ والله أنا ما أعرفها، لكنها هي منخفضة قليلا صغيرة لكنها مثبتة من أطراف الرأس. لا أعلم، ما رأيته. تشبه الطاقية لكنها مرتفعة، لا تلامس الرأس، لكن إطارها اللي ثبت على الرأس يحيط بالرأس. إذا كانت كذلك لا يصح أن يضعها المحرم. نعم، هذا في النية. يقول لبيك اللهم حجا عن فلان في النية، أما هو يلبي تلبية عادي يقول لبيك اللهم لبيك. وإذا أراد أن يأتي عن التمتع أن يعتمر. الهدي أو الفدية يدفعها في أي مكان، لأنه إذا دفع المبلغ هنا لن يذبحوها إلا في مكة، ولن يذبحوها إلا في الوقت بعد يوم العيد. المعتمدة معروفة، هذه مسألة يعني المعتمدة رسميا معروفة موجودة. غير المعتمدة إذا كان الإنسان شخص يعرفه يثق فيه وأعطاه هذا لا حرج فيه إذا كان لا يعرف لا يعطي شيء، يعني هو يكون غرر بنفسه حتى لو قال لك بمئة ريال، قد يكون إنسان محتال، لكن الأشياء الرسمية الموجودة معتمدة عليك أن تتجه إليها، إلا شخص تعرفه صديقك قريبك في مكة قال لك الصيام ما له علاقة بالدين، الدين هو المقصود المالي، والدين المالي يسقط الوجوب، الذي ليس عنده مبلغ يحج به لا يجب عليه الحج، لكن لو أن إنسان ليس عنده هذا المبلغ ثم ذهب إلى أشخاص واستدان منهم 10,000 وحج بها حجه صحيح. طيب. لا يتوقف عليه يوم إيش تحرم من مكة من الفندق من محل إقامته. الأخ يسأل عن الأضحية للحاج، هل الحاج يضحي إلى جانب هديه إلى جانب الهدي هل له عليه أضحية؟ إذا أراد أن يضحي نعم. يسأل بعضهم كذلك لو ذهب إلى الطواف فطاف هل يحصل له التحلل الأول؟ نعم، لو ذهب إلى الطواف فطاف هل يتحلل التحلل الأول أم لا بد من الرمي معه؟ العلماء أكثر العلماء يقول يحصل التحلل باثنين من ثلاثة، يعني هي ثلاثة أمور التي يتوقف عليها الحل: رمي الجمرات والحلق والطواف، لو فعل اثنين يجوز له التحلل، طاف وحلق رمى وحلق. نعم. كذلك يقول الحاج يوم النحر هل له أن يطوف بثيابه أم لابد أن يكون بثياب الإحرام؟ هذا إذا كان طبعا هو يطوف بثيابه العادية ليس نعم. بثياب الإحرام نعم. إذا كان رمى الجمرة وحلق إذا حصل له التحلل الأول إذا لم يحصل له التحلل الأول يطوف بثياب الإحرام. هذا الذي سأل يقول ننزل من مزدلفة على الحرم، هذا لسه ما حصل له التحلل الأول حتى يطوف. نعم. أخ يسأل عن بالنسبة للحصيات هل يأخذ أكثر من 7 لأن بعضها قد لا يصل إلى الحوض كما يقول بعضهم؟ لا مانع أن يأخذ أكثر من 7، يأخذ مثلا كل ما يحتاجه في الرمي يجمعها كلها في كيس أو في شيء معه، لا مانع، لأن قد لا يجد هذا في منى من الآن، يعني زفلتت جميعا فقد لا يجد الإنسان الحجر فيأخذ معه لا يضر. ويقصد أن يرمي بأكثر من 7 لأن بعضها قد لا تصيب الحوض فاجعلها احتياطا. لا، الرمي يرمي الإنسان بحصى كحصى الخدف، يعني هذه قالوا بمقدار رأس الأصبع طولا وعرضا تقريبا، يعني ليس هناك شيء محدد لكن بهذا لا تكون كبيرة، فيرمي 7 حصيات متتاليات واحدة تلو الأخرى، لا يجوز لو أخذ 7 ورماها هذه تقع عن واحدة. بعض الناس رأيناهم عند الجمرات يأخذ الحصى جميعا ويرمي، هذه تقع عن واحدة ما تقع، بقي على 6 حصيات، فعليه أن يبحث عن المكان وهو يرمي إلى مكان لا يؤذيه الناس فيه بقدر الإمكان، ويرمي واحدة تلو الأخرى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي. فلو شك أن بعض الحجر ما وصل عليه أن يضيف واحدة، إذا شك يضيف وهو في مكانه، لكن لو أنه بعد أن رمى الجمرات وانتهى منها قال والله الجمرة الصغرى رميتها 6 ما ظل رميتها 7، خلاص نقول يكفي، لا تذهب لا ترمي، يكفي اللي رميت به. يقول الأخ هل تجوز العمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها أو من التنعيم؟ هذا الكلام اللي قلناه أول. أي نعم، لكن السؤال يتكرر. قلنا يجوز والأفضل أن لا يكرر الإنسان العمرة. الأخ يسأل عن توكيل النساء في الرمي. نعم، توكيل النساء في الرمي، المرأة توكل غيرها أن يرمي عنها. نعم، الناس تساهلوا في هذا الأمر، كل إنسان يقول المرأة والله ضعيفة لا تستطيع أن تمشي، لا، الأصل في الإنسان أن يرمي عن نفسه، لكن لو كانت امرأة ضعيفة كبيرة في السن مريضة يزداد مرضها لو رمت يجوز لها أن تنيب غيرها من يرمي عنها. نعم. كذلك أسأل عن ذهاب النساء إلى يوم التروية إلى منى. النساء كالرجال في هذا، لا فرق بين النساء والرجال في جملة المشاعر. نعم. أخ كذلك يسأل يقول بالنسبة لرمي الحصى، هل مقصود هو الحوض أو لابد أن تقع على ذاك؟ لا، المقصود الحوض للشاخص، شاخص العمود، تقع في الدائرة، هذا أهم شيء. يعني بعض الناس يريد الشاخص ولهذا يقول ما وصلت ما رميت، لأنه يريد الشاخص. نعم. هناك من يسأل عن التكبير المطلق والمقيد هذه الأيام، وهل يجوز أن يكبر الناس بعض الصلوات إشعارا لهذه السنة؟ التكبير المطلق عام، ليس في الصلوات ولا في عام، في الأسواق، في المساجد، في غيرها. لكن التكبير المقيد هو الذي يبدأ من فجر عرفة لغير الحاج، يبدأ من فجر عرفة لغير الحاج وللحاج بعد رمي جمرة العقبة، لأن يترك التلبية ويكبر. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبير بعد صلاة الجنازة؟ التكبير بعد صلاة الجنازة. هناك من يسأل أيهما أفضل للمتمتع الذي يعتمر، أن يحلق أو يقصر؟ المتمتع في العمرة الأولى أن يقصر. الأخ يسأل يقول بالنسبة لو كان هناك رجل مصاب في رجله ولا يستطيع المشي من غير حذاء، فهل يجوز له أن يطوف بالحذاء؟ رجل مصاب في رجله ولا يستطيع أن يمشي من غير حذاء، فهل يجوز له أن يطوف بحذائه؟ يجوز، يجوز أن يطوف بحذائه وبجورب. الأخ يسأل عن صيغة تلبية المتمتع، ماذا يقول عند الإحرام؟ لبيك اللهم عمره، أو يقول لبيك عمره متمتعا بها إلى الحج. أنا كنا الأولى أن لا يكثر الإنسان من العمر، لو فعل جاز. الأخ يسأل عن توقيت التلبية، متى يقطع التلبية؟ يقول بالنسبة للذي يرمي عند رمي الجمرة، لكن الذي يذهب إلى الطواف متى يكف عن التلبية؟ قبل الطواف، إذا دخل مكة يكف. في أي وقت؟ لو كان بعد الضحى. لو بعد الضحى. إيش علاقة أو مثلا قبل الضحى، قبل الفجر مثلا لو طاف، أو بعد الفجر؟ في أي وقت عند دخول مكة. إذا يقطع التلبية عندما يطوف؟ نعم، عندما يبدأ في الطواف يقطع التلبية حتى ينتهي من عمرته. أخ يسأل يقول لو تحلل التحلل الأول رمى وحلق، ولكنه يرغب بأن يطوف بلباس الإحرام. إيش؟ يقول لو تحلل التحلل الأول مثلا رمى وحلق، ولكنه يرغب بأن يطوف بلباس الإحرام، هل في ذلك شيء؟ لو حلق ورمى، ورمى تحلل التحلل الأول ولكنه لا يرغب بأن ينزع لباس الإحرام، يريد الطواف باللباس. يجوز.